water. I brought on one in that fire to put under the earth. تقدم الكلام في الدرس السابق حول تقسيمات القضية الشرطية المنفصلة، وقبل ذلك تقدم الكلام عن الشرطية واختلاف بينها المتصلة والمنفصلة. فقد سمي المتصلة والمنفصلة كل بحسب طبيعتها، بحسب طبيعة الاتصال إلى لزومية واتفاقية، وتلك بحسب طبيعة الاتصال إلى عنادية اتفاقية. ثم المنتصرة قسمناها إلى ثلاثة أقسام، إلى حقيقية ومانع الشم ومانع السلوك. فقلنا الحقيقية المنجر منها لا يجتمعان، أن التناهي بين الطرفين لا يجتمعان، تناهي في حالة الكذب وفي حالة الصدق، بمعنى لا يجتمعان ولا يرتفعان. والثالثة يجتمعان ولا يرتفعان كما تقدم. أما مانعة الجامع هي التي قلنا بأنها يمتنع اجتماعهما، يعني لا يجتمع ولكن قد يرتفعان وقد لا يرتفعان، ومانعة الخلوء على العكس من ذلك. وقلنا بأنه قسم بعضهم قسم إن كان متداخل التقسيم، إلا أنه تسمية لا بأس بها، مانعة الجامع بالمعنى الأخص ومانعة الجامع بالمعنى الأعم، ومانعة الخلو بالمعنى الأخص ومانعة الخلو بالمعنى الأعم. مانعة الجمع والخلو بالمعنى الأخص هي التي تأخذ بنفسها، يعني التي يمتنع اجتماعها أو يمتنع خلو الواقع من أحدهما مع عدم الارتفاع. مثلا يمتنع الاجتماع مع الارتفاع، مع الارتفاع على مانعة الجمع بالمعنى الأخص. فقولنا أن جسم إما أن يكون أسود أو أبيض، نقول امتنع الاجتماع الأسود الأبيض في هذا الجسم، وأيضا شنو لا يرتفعان، يرتفعان نقول يرتفعان الأسود الأبيض يرتفعان يكون أحمر، هذه المانع الجمع يسمونه بالمعنى الأخص. مانع الجمع بالمعنى الأعم نقول العدد صحيح إما زوج أو فرد، يمتنع الاجتماع عن الزوجية الفردية في هذا العدد لكنهما لا يرتفعان، الزوجية الفردية لا ترتفعان عن العدد، هنا مانع الجمع لكن مانع الجمع بالمعنى الآن يسلم هذا الإيمان العام فيها مانعة الجمع في الطرف المقابل من غير خلو، يعني هكذا وقوع مانعة الجمع ضمن الحقيقية، وقوع مانعة الخلو ضمن الحقيقية. كذلك بالنسبة للمانعة الخلو أيضا نفس الشيء، لأنه إذا أخذت في نفسها منع امتناع خلو الواقع من حبيبنا، لكن قد يجتمعان، قد يجتمعان فتسمى مانعة الجمع بالمعنى الأخص، مانعة الخلو بالمعنى الأخص. كل مثال متقدم بالأمس لأنه قلنا إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، أو المثال الآخر أوضح منه، قل إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، قلنا الجسم في الماء أو لا يغرق، هذا هو مانعة الجمع. إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يرى، لا يخلو الواقع لهما، لكن قد يكون الجسم في الماء ولا يرى أيضا، إذا يعرف السباحة لا يعرف هذا الشيء قد يجتمعان. مما لا تحس هو مانعة الخلو بالمعنى الأخص، مانعة الخلو بالمعنى الأعم هنا قلت هذا من الحقيقية أنه لا يجتمعان، ما يجتمعان. فنقول مثلا العدو الصحيح من زوج أو فرد لا يخلو الواقع من أحدهما، إما زوجية أو فردية، ولكن هما لا يجتمعان الزوجية الفردية، فنسمي هنا مانعة الخلو بالمعنى الأعم في مقابلها مانعة الخلو بالمعنى الأخر. بعد أن ينهي الكلام تماما عن تقسيمات القضية الشرقية وكل ما تقدم، الآن يلحق البحث بتنبيهين، يعني كان ما لهم صلة منطقية عن الشيء، إنما تنبيهات عامة كلام عام. يقول بأن الطالب أو أي فرد قد يغفل وتشتبه عليه الأمور، خصوصا بعض الكتاب في كتاباتهم لما أن يطرحوا قضايا معينة لا يلحقوا فيها بعض القوانين المنطقية والشرائط المنطقية لهذه القضية، لا يتصور مثلا هذا الطالب الذي يقوم بقراءة مثل من هذا الكتاب يتابع بحالة غفلة أو غلط أو ذهول مثلا، فلا يعرف ما الذي بين هذه القضايا، لا يحاول يفهم هذه القضايا، إلا نتيجة انحراف في القضايا صعب في المثلات القضايا أو نتيجة تأليف القضايا الشرطية هو الحمد. فينبع على أمرين، الأمر الأول في تأليف القضايا الشرطية، مثلا احنا كثير ما استخدمنا مثلا في القضية الشرطية منتصبة طرفين العدد إما زوج أو فرد، قد تتعدد أطراف المنفصلة إلى أكثر من عشرة أطراف، العدد إما كذا أو شيء إما كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فيتصور هي بأن هذه عشر قضايا وهي في الواقع قضية واحدة، أو لا شرطية تتكون مثلا من حملية منفصلة فيتصور أنها قضية إنها في الواقع قضية واحدة، أو حملية منفصلة تتصور ثلاث قضايا وهي قضية واحدة، أو هكذا. فتتصور أن أطراف القضايا تعجب يصور له بأن القضايا ماذا؟ بأن هذه القضايا قضايا كثيرة وهي في الواقع قضية واحدة. فلازم عليكم السلام أن يلحظ هذا القارئ أو هذا الناظر إلى القضية، يلحظ بكل مطولات القضية ويعتبرها قضية واحدة، لأن تأليف القضايا قد يخدع الإنسان بأنها تتكون من أكثر من قضية وهي في الواقع مردها إلى قضية واحدة، فقط تتكون قضية مثلا من قضية منفصلة لها أطراف كثيرة تتصورها عندك القضايا، أو قضية متصلة أحد الطرفين مثلا حملية الآخر متصلة تتصورها قضية، أو حملية مع منفصلة، أو منفصلة مع منفصلة، أو متصلة مع منفصلة، أو ثلاث متصلات، أو أربع متصلات، فتتصورها مثلا خمس قضايا حملية، أو مثلا قضيتين متصلات، أو من هذا القبيل، فينخدع في هذا الأمر، فعليه أن يلاحظ تأليف القضايا الشرطية حتى يمكن أن يوازن هذه القضايا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن يلحظ في القضايا المنحركة، ينقل المنحركة. أصل القضايا سواء كانت قضية حملية أو قضية شرطية، أصل القضايا يكون عندنا هو القضية حتى متقدم ثم الموضوع ثم المحمول، هذا ترتيب القضية الحملية. القضية الشرطية آلات الشرط تدل على أنها قضية شرطية، ثم المقدم، ثم فائض الجواب إذا كان ممكن، واضحة إذا كانت مجهولة، ثم الثالث. هكذا يكون ترتيب القضايا. قد يتم وضع القضايا في حالة منحرفة عن هذا العاصم، منحرفة يعني خروج عن العاصم. مثلا بدل أن يكون سير القضية داخل على الموضوع داخله على المحمول، كل إنسان الإنسان مثلا هو يكون الإنسان بعض الحيوان، الإنسان بعض الحيوان، كيف تقول أنت شنو هذه القضية؟ هذا انحراف عن القضية، أو مثلا الإنسان ليس كل حيوان، هذا انحراف عن القضية. دائما السور كما تقدم دائما متقدم، دائما متقدم على الموضوع، إلا أنه هناك منما أصل القضية هكذا، بعض الإنسان حيوان أو بعض الحيوان إنسان، ليس كل حيوان إنسان، هذا الأصل، ولكنه خرج بذلك هذا الأصل. كذلك في القضايا الشرطية، في القضايا الشرطية أيضا يكون هذا الأمر، لأن تأتي القضية مسؤولة روايات الشرط التي تدل على أن القضية شرطية، فلا نفهم هذه القضية يعني هي في قوة القضية المتصلة في قوتها، لكنها في لفظها في القضية الحملية. احنا في الاصل نقول اذا طلعت الشام فانها موجود بها قضية شرطية متصلة، لكن مرة ننحرف عن هذا الاصل نقول مثلا لا تكون الشمس طالعة او يكون النهار موجود، لا تكون الشمس طالعة او يكون النهار موجود، لان فهم بعدها قضية متصلة، لان ما في ادوات شرط التي توحي بان القضية شرطية، وانما هذه انحرفت عن اصلها. فيجوز ان معناها كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كان الكلام المتقدم، أو لا نقول في قوة المنفصلة، لأن كل الاحتمال وارد فيها، يعني إما أن تكون في قوة المتصلة أو تكون في قوة المنفصلة، إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجود، إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجود في قوة المنفصلة، لكن لو كان مبين هذا الأمر لما حصل هذا الاحتمال، في لفظها ليس في قضية شرطية، لأنها انحرفت من الأصل إلى أمر آخر، فأراد أن ينبه على الأمرين. طبعا في الكتاب كثير من التطبيق أنا راح أرجع إنه أراد أن ينبه على الأمرين، الأمر الأول في تأليف القضايا الشرطية، يعني ينتج على الإنسان تأليف قضايا، يعني يضبط على أن يدقق أن يحط يعرف، لأنه يمكن قاعد يقرأ كتاب وخصوصا في الكتب السرية أو الأشياء هذه يرتب لك قضية طويلة وأنت تتصور بأنها عدة قضايا وهي قضية واحدة. فلا بد أن ينحط تأليف القضايا الشرطية. الأمر الثاني التنبيه الثاني أنه قد تنحرف القضايا عن أصلها. الأصل ترتيب القضايا سواء كانت شرطية أو حملية كما تقدم طور القضية يتقدم على الموضوع، الموضوع متقدم المحمول متأخر في القضية الشرطية أدوات الشرط مهتمة مقدمة تالي. فقد تأتي قضايا تخرج عن هذا الأصل، تخرج عن هذا الأصل. فإذا وردت قضية خارج عن هذا الأصل نعبر عنها قضية منحرفة، نعبر عنها القضية المنحرفة. فالطالب عليه أن يدقق في هذا الصراع حتى لا تلتبس عليه الأمور. نكمل ما وقفنا عليه. مانعة الجمع سمعها قلناها مانعة الخلو سمعها ليس إما أن يكون ذات واحد في نبوة وإمام خلمات هذا في الموجبة وأما السبع يعني هذا الكلام في القضية الموجبة يعني أنها تستعمل مانعة الجمع في الموجبة فيهم لأنه يمتلع يتطور يتواهى الإنسان أنه يمكن اجتماع فيه فنقول له إحنا ما يمكن اجتماع هذا الشيء قال الكلام في الموجبة السالبة شلون سالبة ليش تستعمل مانعة الجمع موارد استعمالها قال وأما السالبة تستعمل في جواب من يتواهم اللي يتواهم لأنه استحالة اجتماع فيه في هذا الأمر نقول له ما هو السعيد مثلا واحد يتصور بأنه يستحيل النبوة والإمام السمع في بيت واحد نقول له هذا هو السعيد يجيب له شنو يجيب له مانعة جمع سالبة كمان يتوهم امتلاء اجتماع النبوة والإمام في بيت واحد ويقال له ليس إلا أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة أن النبوة والإمامة لا مانع من اجتماعهما في بيت واحد. ثالثا مانعة القلوب وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أي عدم تنافيهما كذبان تنافيهما كذبان اللي لا يرتفعان لا صدقان نيجة الاجتماع تنافيهما كذبان وعدم تنافيهما بالنجد عدم تنافيهما كذبان كذبان لا صدقان بمعنى معنى ترافيه وعلم ترافيه في الغلات القيم بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما على معنى لو التنافي الطرفين كذبا يعني في الموجبات لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما يمكن اجتماع ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في الثاني مثال الإجابة الجسم إلا أن يكون غير أبيض أو غير أسود تنقول الجسم إلا أن يكون غير أبيض أو غير أسود لا يخلو العقل أما غير أبيض أو غير أسود الاثنين بعد ما يقول ليه يلزم الانتماع ضدين إذا قلنا هم غير أبيض هم غير أسود يعني أبيض أسود أنا أبيض أسود غير الأبيض ما قلنا الأسود غير الأسود ما قلنا الأبيض الاجتماع ضدين واجتماع ضدين كما قلنا جنه بحال الجسم إلا أن يكون غير أبيض أو غير أسود أي أنه لا يخلو أحدهما وإن اجتمعا يصير غير أبيض غير أسود أحلى اجتمعوا الاثنين لكن لا يخلو الواقع من أحدهما لأنه إذا خلى الواقع في المثال هذا إذا خلى الواقع في المثال عندنا يصير عندنا اجتماع ضدين وهو محال مثال ثاني إما أن يكون الجسم في الماء أو لا لا لا فإنه يمكن اجتماعهما يصير هذا هم في الجسم هم في الماء وهم لا يغرق هذا الجسم كان يكون سباح أو على مثلا هاي طيب مثلا خاص قاعد يسمع اجتماعهما بأن يكون في الماء ولا يغرق ولكن لا يخلد واقع من أحدهما يصير إما أن يكون في الماء أو لا يغرق هذا لا إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يرق لا يقبل واحد الواقع من الماء فإن الجسم إما أن يكون في الماء أو لا يرق لا يكون في البر بعد ما يغرق معه في غير الماء يغرق لا يغرق بامتلاء أن يكون الجسم في الماء ولا يغرق مثال الثلج يدخل الواقع الانتماء لا يكون الجسم ما يكون الجسم في المال وهم يغرق في البر عن كلها أنا بعد ذاكرته هذا مثال الموجبة أما مثال مانعة الخلوة الثالثة ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود نقولنا بعد عكس هناك منع الخلوة لا يخلو بعد ومعناه أن الواقع قد يخلو من أحدهما ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود يخلو الواقع بعد طيب لا يجتمع ما يمكن هو ما يمكن يجتمع هو حتى الأبيض يتزام يجنه المحار لكن قد يحتكعه يكون أحمر لا أكبر لا أبيض وتستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إن كان أن يخلو الواقع من الطرفين المثل يتوهم بأنه يخلو الواقع من الطرفين ولا لا لا يخلو الواقع من الطرفين لمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلولا فيقام كل شيء لا يخلو إما أن يكون علة أو معلول وإن جاز أن يكون شيء واحد جزء أن يكون شيء واحد هم علة ومعلول من علة من جهة ومعلول من جهة أخرى وإن جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولا مع علة لشيء ومعلول لشيء آخر وإما الثالثة أنا أعطي الكلمة الثالثة فتستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين فليس تصور بأن الواقع لا يخلو من الطرفين أبدا من أحدهما يقول لا قد يخلو من الطرفين كما يتوهم انحصار أقسام الناس في عاقل لا دين له ودين لا عقل له في اللي احنا يخلو بعد أن ليس عاقل ولا دين له أو دين ولا عقل له عدم دين فيقول الواقع لا يخلو من أحد أمرين يقول له لا يخلو من كل أمرين في معنى فيقال له ليس الإنسان إما أن يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له لا يكون شخص واحد هم عاقل هم دين تنبيهه قد ينفر المبتدع عن بعض القضايا فلا يصل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا مو غير بها أي قضايا قضايا غير شكل عشرة أطراف متصلة منفصلة قضايا يخربط عليه أو من حلفة فما يجي من حلفة تقول بعض القضايا حملية شافية غير قضايا لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قاعدة التطبيق من بعد سورة القضية المنطقية سورة القضية المتقدم على الشاب كذا لا أبدا يطرح على هو يقول إنه يريد المشروع في داخل الفكرة وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط يعني غفلة المنطق القضية في المنطقة هذه غفلته قد توقعه في الغلط عند الاستدلال أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره هذا شو الاستدلال شو هو غفلة القضايا لأنه لم يعرف القضية لا يكثر استدلال هذا وتذكر هذه الغفلة الغفلة في القضايا الشرطية فلذلك يجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب يرجو أن يستعين بها نفسه أولا تأليف الشرطيات إن الشرطية تتألف من طرفين هما قضيتان بالعكس مثل ما مر عنا والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاث أطراف أكثر من ثلاث وعشرة أطراف كثيرة فالطرفان أو الأطراف المنفصلات التي هي القضايا بالأصل قد تكون من الحمليات أطراف الطبيعة أو من المتصلات أو من المتصلات أو من المختلفات يعني إما أن يكون حملية حملية أو يكون متصلة متصلة أو منفصلة منفصلة أو حملية متصلة أو حملية منفصلة أو متصلة منفصلة أو حملية متصلة منفصلة وهكذا لأن تتألف المتصلة مثلا من حمية الأسلاء وتبتقي أقسام تأليف الشرطيات لا يجوز كثيرا لا فائدة في أقسامهم فعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من المتصلة المنفصلة في فقه قضيتين هما في الواقع قضية واحدة فيظن أن لا أكثر من قضية وللتوضيح نذكر بعد الوجود فأنت مثلا فمثلا قد تتألف المتصلة من حمية ومتصلة إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا اتصور قضيتين هذه القضية، وإذا هي في الواقع قضية راح إن كان العلم سببا للتعالي قضية حمية، فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا قضية شرطية مقدمها، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا هذا تاليها تالي قضية، وهي كلها القضية الشرطية مسببا من مقدم والتالي تالي لمقدم لمقدم، وهي عبارة عن قضية الحمية حمية. إن كان العلم سببا للسعادة فقضية حملية وهو المقدم، فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا هذا الثاني وهو عبارة عن قضية شرطية بداخلها مقدمة، فإن المقدمة في هذه القضية حملية والتالي متصلة شرطية متصلة، فهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا، إن كان الإنسان عالما مقدم كان سعيدا تالي، وكلها يقع في التالي المقدم المقدم قضية حملية. وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة نحو إن كان العلم سببا للسعادة، فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا، إن كان العلم سببا للسعادة هذه كان العلم سببا للسعادة هذه حملية نعم ترجع هالشيء للسعادة. فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا هذه من أصل القضية، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا قضية شرطية، هذه القضية الشرطية الثانية تالي للمقدم هو القضية الثانية، إن كان لكل القضية. وقد تتألف المتصلة من خلية ومنفصلة نحن إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، هذه القضية قضية شرطية، قضية شرطية متصلة، قضية شرطية متصلة مقدمها إذا كان اللفظ مفردا هذا المقدم، ثانيا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، الثاني المقدم قضية حملية اللفظ مفرد قضية حملية، التالي قضية شرطية منفصلة لها ثلاثة أطراف، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، يعني هكذا اللفظ إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، القضية شرطية منفصلة، هاي القضية الشرطية منفصلة تالي، والقضية الحملية اللفظ مفرد مقدم، والكل القضية قضية شرطية منفصلة. هذا قد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة نحن إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس صار القمر منفصلا، هاي كل القضية قريبة منفصلة يا طرفين، الطرف الأول إما أن لا تكون حيلولة في الأرض سببا لخسوف القمر هذا طرف واحد، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان الشمس كان القمر منفصلا هذا الطرف الثاني، الطرف القضية منفصلة من بعد أول الطرف الثاني من قبل أول الطرف الأول، زين هاي القضية منفصلة مكونة من قضيتين، قضية حملية إما أن لا تكون حيلولة في الأرض سببا لخسوفها، يعني حيلولة في الأرض سببا لخسوف القمر قضية حملية، والثانية قضية شرطية متصلة وهي إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منقسما، المقدم إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منقسما تالي، كل القضية المقدمة المتصلة المقدمة تالي عبارة عن قضية شرطية، عبارة عن قضية شرطية واقعة طرف للقضية المنفصلة. هكذا قد تتألف المتصلة أو المتصلة من المتصلتين أو المتصلتين أو المتصلة من المتصلة، ويقول ذكر أمثلتها ما أقول لكم. ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا، ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية، نحن نقول شرطية فتتكلم أطرافها من شرقيتين بالمتصلتين مثلا. تأليفها يكون من الحمليات، قد يكون من حمليات داخل، أو تأليفها يكون من الشرقيات أو المختلفات. يعني نفس القضية، نحن نقول قضية شرقية مقدمها قضية شرقية، ثانيها قضية شرقية. نقول هذه الشرقية المقدمة ثم تكون من حمليتين المقدمة، أو لا من متصلتين، أو لا منفصلتين، أو حملية متصلة، أو منفصلة حملية، أو متصلة منفصلة. يعني في داخل في نفس أحد الطرفين في داخل أيضا يحصل التعقيد هذا الآن. هذا التنبيه الأول، فتنبه لذلك للكلام المتقدم. أما التنبيه الثاني وهو من الحرفات، ومن المهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي، الوضع المنطقي استعمالها الطبيعي. هذه الصورة أن يكون عندنا موضوع نحو صور القضايا المتقدم على الموضوع، ولا يشرح في المقدم تالي أدوات الشرح متقدمة على المقدمة، وهكذا نعود إليها. فيشتبه حالها بأنها من أي نوع من القضايا، ومثل هذه تسمى القضية، هذه تسمى الحرفية. وهذا الانحراف قد يكون في القضية الحملية كما لو اقترن سوءها بالمحمول، مع أن الاستعمال الطبيعي وين يقترن الموضوع؟ بالموضوع. فقولهم الإنسان بعض الحياة أو الإنسان ليس كل الحياة، فهذا اقترن أن الوضع اختلف، موضوع محمول المحمول موضوع، واقترن السور بالمحمول. وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسان. وقد يكون الانحراف على الانحراف المحمي، أما الانحراف الشرطية وقد يكون الانحراف الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتكال والعناد، ما في شيء يوضح إما وإما يوضح العناد، أو إذا مثلا يوضح أنها شرطية متصلة، أدوات الاتكال تخلو والعناد فتكون بصورة حملية وهي في قوة الشرقية. نحن لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا، إحنا ما في شيء يعني يوضح بأنها قضية شرقية مثلا، لكن هنا بصورة حملية وهي في قوة ماذا؟ القضية الشرقية. فهي إما في قوة متصلة، وهي قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما في قوة منفصلة، وهي قولنا كلما كانت الشمس إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا في قوة الاثنين. تأخذ بس ما تفهم من عشرين تفاصيل ما موجود، يعني إشارة تشير لأنها قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، لأنها منحرفة هي منحرفة، وإلا هذا المفروض، لأن المتواتر في ذهننا دائما استخدامه إذا طلعت الشمس النهار موجود، فنقول المتصلة يعني التبادل اللي يرد في ذهننا وكيف استعماله بتصور أنه أقرب شيء للقضية المتصلة. لا، وما في شيء أنها أقرب إلى المتصلة، يعني استفادنا المتصلة استفادنا المتصلة، هي نقول هي في قوة القضية الشرقية، لكن من حيث ظاهرا نقول لا، هي قضية شبيهة للحملية. ونحن ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، أيضا قضية ما يعرف أنها متصلة منفصلة، وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمة، لكنها بصورة القضية الحملية، بصورة القضية الحملية. نحن لا يجتمع المال الآن، هاي القضيتين ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، نقول ليس كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، قضية شرطية متصلة. أو نقول إن أن لا تكون الشمس طالعة، إن لا تكون الشمس طالعة مثلا، هكذا. نحن لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، ترى في قوة المنفصلة، في قوة المنفصلة، وهي قولنا إن لا يجتمع المال من شح أو من حرام، أو في قوة المنفصلة نقول إن اجتمع المال فاجتماعه إما من شح أو من حرام. الأخير هاي إن السنة المال بس إنه شق الأفران هاي من تعريف اللي قلنا عنه التنبيه في تعريف الإشكاليات. يعني هذه إشكالية منفصلة مكونة من قضيتين، من قضية حملية ومن قضية منفصلة. إن استمع المال استماع المال هذا قضية حملية، استماع المال إما من شح أو من حرام قضية منفصلة لها طرفان. الحملية هي المقدم والقضية المنفصلة هي التالي، وهذه منفصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالعرض. لا وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم فإنها كثيرا ما تكون مختلفة عن أصلها ويعرف العقل. الجواب أنها هي قضية فيها حصرا تنحل إلى حمليتين موجبة وسالبة، فهي من حيث والحملية هذا كل إنسان له نتيجة صعبة، وليس للإنسان ما لم يفعل. الأولى موجبة حملية موجبة، الثانية حملية سالبة. من أي القضايا قوي أجرى بنفسه من استشعر الطمع؟ الجواب أنها قضية حربة عن شرطية مختصرة أية قولة وهي في قوة قولنا كلما استشعر المرء الطمع أزرى بنفسه. كيف نرد هذه القضية إلى أصلها؟ ما خاب من تمسك بك بيتين على عبد الحسين. الجواب تختفي أنها منحرفة عن حملية موجبة كلها، هي كل من تمسك بكون لا يخيب، هي كلية بهذا يخل الكلام عن ذاك. الفصل الثاني في احكام القضايا او النكب بينها، وهو الان احنا جايين نتحرك خطوه خطوه نحو الاستدلال نحو الحجه والبرهان. الباحث عندما يريد أن يقيم البرهان وعملية الاستدلال على مطلوبه لا يخلو الأمر من إحدى حالتين على أكثرية، تارة نقول إما يلا إما أن يقيم الدليل عليه مباشرة مباشرة، يعني هو هذا نفسه يقيم على الدليل على النفس المطلوب وينتج الشيء مباشرة. تارة يكون بهذه الصورة، يكون يقيم الدليل يجيب البرهان مباشرة على المطلوب، لا مباشرة لا مباشرة بهذه الصورة. وهذا ما في كلام. وتارة أو إن أنه لا يستطيع أن يقيم البرهان والاستدلال مباشرة، وإنما يصعب عليه أن يقيم ذلك مباشرة. شو سوي هذا؟ ينتجئ حتى يقيم البرهان، سيدور يبحث عن قضية لازمة للقضية المطلوبة، يبحث عن قضية لازمة للقضية المطلوبة ويقيم البرهان مو على القضية المطلوبة، على القضية اللازمة للمطلوب. وجيه يقيم البرهان على القضية اللازمة للمطلوب، قم بعملية الاستدلال والبرهان والكذا ونوصل إلى نتيجة. إما أن تكون الملازمة بين قضية وقضية أخرى بحيث أنه إذ اللي أقمنا عليها البرهان والاستدلال إذا كانت كاذبة يلزم منه صدق إذا أو إذا كانت تلك سارقة يلزم منه كذبة، أو لا نقول هالشيء إذا سلبت تلك لزم منها كذبة، إذا سرقت تلك لزم منها صدق هذا وهكذا. ها هل التنصور ثلاثة بحوث راح نتناولها مبحث تحت عنوان يسمونه مبحث التناقض، مبحث التناقض. يعني راح قضيه مطلوبه نريد نقيم عليها برهان، ما نستطيع نقيم البرهان مباشره، وين نروح؟ نروح لنقيضها نقيم عليها البرهان. اذا ثبت البرهان على النقيض نقول اذا سرقت مثلا كذا مثلا، اذا كذا سرقت مثلا. مبحث ثاني تحت عنوان مبحث العقود، والعقود ينقسم الى قسمين، عقد مستوي نقول مثلا ما نقدر نقيم البرهان على هذا، فنقيم نقيم البرهان على من؟ على عكسه، على عكسه. اذا صدق العكس صدق عكسه وليس العكس، اذا كذب اذا كذب العكس فرأسها ثلاثة ما تأتينا مثلا. هؤلاء مو عكس مستوي، عكس نقيض، عكس نقيض، لأنه ما نقدر نقيم البرهان على هذه القضية المطلوبة، فنقيم البرهان على من؟ على عكسها النقيض. وهكذا هاي المباحث، هاي المباحث يسمونها مباحث أحكام القضايا، يعني هاي أحكام القضايا، أو يسمونها النسب بين القضايا، يعني نسبة هذه القضية إلى تلك القضية ماذا؟ قبل أن ندخل في مباحث الاستدلال ومباحث البراهين لا بد أن نعرف شنو؟ نعرف أحكام القضايا وأن نعرف النسب بين القضايا، لأنه عملية الاستدلال وعملية البراهين متوقفة على هذا النسب. قلنا احنا مرة نستدل الاستدلال مباشر قال عندنا المطلوب نقيم عليه البراهين، ومرة لا ما يمكننا أن نقيم البرهان عليه مباشرة، وإنما نقيم على اللازم إليه، قضية لازمة إليه. من هو القضية اللازمة إليه؟ إما أن يكون عبده المستوي أو عبده النقيض أو نقيضه. فلا بد أن نعرف النسب بين هذه القضية، بين القضية الأصغر بين نقيضها، بين نقيضها، بين القضية الأصغر بين عبده المستوي، بين القضية الأصغر بين عبده النقيض. لا بد من معرفة هذه الأمور، وراح ندرس هذه البحوث كلها على حدة، مبحث التناقض ثم نلحقه بالعكس، عكس المستوي ثم بعكس النقيض، ثم نصل إلى البراهين والاستدلال لأنها متوقفة عليها. المبحث الأول وهو مبحث التناقض، مبحث التناقض. قلنا طبيعي ما هي الحاجة إلى مبحث التناقض؟ الحاجة إليه طبيعي هناك في الاستدلال، الحاجة إلى مبحث التناقض في الاستدلال. وإحنا قلنا هذا تقدم التناقض عبارة عن هاتنا أن يكون العلم بصدق إحداهما يلزم منه كذب الأخرى، أو كذب إحداهما يلزم منه صدق الأخرى. وقلنا هذا الأمر نقيمه في المورد الذي يصعب أن نقيم البرهان عليه مباشرة، فلا بد أن نقيم على نقيم. مثلا الذي يقول مثلا نريد أن نقول بأنه الروح موجودة، ما في دليل نثبت أن الروح موجودة، شو نسوي؟ ما نستطيع أن نثبت، ما عندنا، نفترض أنه الأدلة، نفترض مثلا جدلا لأنه ما في أدلة تثبت أن الروح موجودة، إن كان موجودة أدلة تثبت أن الروح موجودة، لكن مثلا نقول ما موجود عندنا دليل يثبت موجودة، فنقيم الدليل على ماذا؟ على بطلان أن الروح ليست موجودة. نقيم الروح موجودة، الروح ليست موجودة، نقيم البرهان على هذه القضية، فنجد مثلا أن هذه القضية كاذبة. إذا ثبت لنا أن هذه القضية كاذبة أحسن نسلم القضية بالتناقض. نسلم في العقائد يستخدم على كثير، يستخدم كثير في العقائد، يعني السلام. مثلا نجي في قضية من القضايا نريد نثبت بأن الله سبحانه وتعالى له صفة معينة، له صفة معينة، نقول بأن هل أن الله متكلم أو غير متكلم؟ إخبار الله سبحانه وتعالى لا في التكلم عنه، نقول نقيم أدلة، لأن ما في عندنا شيء بعد الله متكلم، نقيم أدلة، هذه الأدلة تثبت بطلان نفي التكلم. إذا ثبت لنا بطلان نفي التكلم، إذا هذا كاذب نفي التكلم، فتقول الصارف جنو نتكلم من بعد. وكثير من هذا خصوصا في مجال العقائد مثلا كثيرا ما تستخدمون هذا الملاحظ هذا الأمر، لأنه قضايا لا يمكن قضايا توقف تقام الدليل عليها، مثل انت تقام الدليل على بعض الاشياء لا يمكن، ولكن نقيم الدليل على شنو؟ على نفي ذلك، على الطرف النقيض، على الطرف النقيض، على الطرف النقيض نقيم الأدلة. مثل القضية المعروفة اللي مرت معنا، لأنه اثبت ان انت من تعميل مثلا، اثبت انت من تعميل، طب ما يمكن اثبات ذلك، مستحيل يقول لك شلون يقول لك انا عميل، فيثبت شنو؟ العكس، ها؟ صدق انه كوني غير عميل، صدق انه كوني غير عميل، فإذا ثبت ان هذا صادق يكون كون عميل شنو يكون؟ صادق بالصادق، يكون ذبحة التراخي. بعضهم يتصور ان التناقض امر سهل، احنا عندنا شيء يسمونه نقيض كل شيء الرفعه، نقض المفردات، نقض المفردات، انسان نقيض شنو يقول لك؟ حيوان نقيض، كتاب نقيض، وهكذا. تقول بعد هاي المبحث التناقض سهل بعد، يعني النقض كل المفردات، نقائض نقض النسب او نقض القضايا عينا، كما أننا ننقض المفردات كذلك ننقض القضايا، فإذا هو سهل كما نعرفه نقض المفردات نعرفه نقض القضايا، ولكنه كما سيأتي بأن نقض القضايا يختلف عن نقض المفردات، نقض كل شيء رفع وانتهى الكلام، ونقض في شروط ونقض في طيب، راح يأتي لنا بأنه نقض القضايا يعتمد على وحدات ثمان، جهات اتحاد، جهات اختلاف، لا بد منها حتى يحصل نقض، نقض هذه الصورة تراهي في المفردات لا يكون، ولذلك احنا نقض كل شيء الربحة، هذا معروف، انسان لا انسان، احنا هذا ليس من الكلام، احنا هذا عندنا يتم، يعني ما يكفي الاختلاف، هناك الاختلاف في الإيجاد الثاني كافي، يعني كافي ان تكون الكلمة الاولى موجبة انسان والثانية سلب لهذا الشيء، كافي في ان تكون هذا النقض صادق. أما عندنا في القضايا الاختلاف بين الإيجاب والسلب لا يكفي، لا يكفي في ماذا؟ لا يكفي في حصول التناقض. فمثلا نقول بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان ليس إنسان، هذا إيجاب وسلب، هذا الإيجاب والسلب، هل هو كافي بالتناقض؟ لا يوجد بهم أي تناقض. هل يجب أنه إذا فرق الأحلام وكذلك الأخرى بعض الحيوان إنسان صادقة وبعض الحيوان ليس الإنسان أيضا صادقة، ولا يوجد بينهم أي تناقض، ولا يوجد الاختلاف في السلب والإيجاب، بينما نقض المفردات، نقض المفردات يكفي فيه الإيجاب والسلب، إنسان لا إنسان يكفي في أن تكون هذا نقيض هذا. كذلك ويجوز أن تكون بعد مرور أن تكون صادقة، اختلاف في الكيف يوجد كل القضايا، كل القضايا. فما هو المثال المعروف؟ كل حيوان الإنسان قضية ثابتة، ولا شيء من الحيوان بالإنسان كذلك قضية ثابتة. مو بالضرورة الاختلاف في الإيجاب والسلب يوجب لنا التناقض بين القضيتين، هذا الكلام الاختلاف في الإيجاب والسلب يوجب التناقض بالمفردات، إنسان لا إنسان، كتاب لا كتاب، حجر لا حجر، هذا صار المفروض هنا. أما هذا الكلام مو بوحده كان نعم إيجاب والسلب، مو بوحده كافي في إيجاد التناقض بين القضيتين، فإنه قد يكون عندنا إيجاب وسلب ولا تناقض بين القضيتين، عندنا خالقات مثلا، أو قد يكون بينهم إيجاب وسلب ولا تناقض بين القضيتين، يكون بينهم كذب كذب مثال متقدم، يقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، إيجاب وسلب ولا يوجد إحداهما خالق الأخرى سلب، وإنما سنتهم خالقات. كذلك بقولنا كل حيوان إنسان فهو كاذبة، ولا شيء من الحيوان الإنسان كذلك كاذبة، فإنه اختلافهم في الإيجاب والسلب ما استوجب أن تقول كلا القضيتين ماذا؟ تقول كلا القضيتين واحدة من الصادقة والكاذبة، وإنما كانوا الثنتين كاذبة. الظهر إلى هنا نقرأ نكتفي بالتناقض. الفصل الثاني في أحكام القضايا والمستبين، تمييز كثير ما يعاني الباحث، كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا فيكتفي الأولى كثيرا. كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك، ما يستطيع أصلا، مو يلتجئ، ما يستطيع، يعني قصدي مو فقط مشقة، اصلا لا يمكن ان يقيم البرهان على هذه القضيه، فيلتجئ الى البرهان على قضيه اخرى لها نسبه مع القضيه المطلوبه في موجود بها النسبه ليقارنها بها. فقد يحصل له من العلم بصدق القضيه المظهر عليها العلم بصدق القضيه المطلوبه، او بالعكس. وهذا سمينا شنو؟ سمينا التناقض. صدق الاولى صدق النقيض استرعته بالاصل، صدق النقيض استرعته بالتأصيل. انت ما سمعتنا. وذلك اذا كان هناك تلازم بين صدق احداهما وصدق الاخرى، موجود تلازم بين الصدق والكذب. وقد يحصل له من العلم بصدق القضيه المظهر عليها العلم بصدق القضيه المطلوبه، او من العلم بصدق الاولى العلم بصدق الثانيه. وذلك اذا كان صدق الاولى يستلزم صدق الثانيه، او كان صدق الاولى يستلزم صدق الثانيه، وهذا تحت عنوان العقل. فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها. تكلمنا عن القضايا، فعرفنا شيء من الجملة من القضايا، الآن نريد نعرف النسب بين القضايا حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهن على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة. في الصورة فين تتلقون من القضية المبرهن على تركيا أو تركيا أو تركيا أو تركيا القضية التي حال تحصول عندها لنوع من البرهنة، والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا ومباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض ومن حقائق من القضايا بقول تحت السلام وغيرها. وتسمى أحكام القضايا، ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم. يعني أولا مرحلة القضايا، ثم عكس المستوي، ثم عكس النقيض، ثم من الحقائق عكس النقيض. أولا التناقض. الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به طبيعي هذه الأمور اللي راح نأخذها الآن كلها مقدمات إليه. يعني الأهم في قضايا، الأهم في قضايا من حقائق التناقض، نقيض كل شيء، يعني نقيض الموجب الكلي شنو، نقيض السالب الكلي، هذا اللي راح نستفيد منه. يعني هذه الصورة، لأنه إحنا راح نستفيد من الزبدة حتى نأخذها إياها للبرهان البراهين الأشكال كلها. العمليات البراهين راح نستخدمها ونقول لك شنو كذا كذا والكلام المتقدم. الكلام المتقدم بهذه الصورة، الكلام المتقدم بهذه الصورة. الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به إما في التمهيد، إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة، ولكن العلم بكلها يلزمه العلم بشرط القضية المطلوبة، أو بالعكس العلم بشرطها يلزمه العلم بكلها القضية المطلوبة، أنما يكون شرط إحداهما يلزم شرط الأخرى. والقضيتان التي أقلتان لهما هذه الصفة قضيتان محرة تصدق الثانية تكذب، هذه تكذب أي تصدق أي قضايا قضايا تناقض، هما القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية الروح موجودة تقول لها القضية صادقة أو كاذبة، مع فرض أنك لا تتمثل على ذلك الوجه، يعني نفترض بأنه ما عندنا أدلة نقيم عليها مباشرة، نعجز أن نقيم على لها الأدلة مباشرة، شو نسوي؟ نبحث عن نقيض القضية، الروح موجودة، نقيض على الروح ليست بموجودة، نقيم البرهان على تلك القضية، فيكفي أن نبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة، فإذا علمت كذب هذا النقيض أي الروح ليست موجودة، لابد أن تعلم صدق الأولى، لأن النقيض عندنا القاعدة. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا قلنا الروح ليست موجودة كاذبة، نقيضها يجب أن الروح موجودة، نقول أيضا بعض تلك كاذبة، خطأ مو صحيح. العقل يقول بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ارتفع الثانية الروح ليست موجودة، الثانية لا ترتفع، الأولية ما ترتفع، أنت تبقى الروح موجودة. فإذا علمت كذب هذا النقيض لابد أن تعلم صدق الأولى، لأن النقيضين لا يكذبان معا. وإذا برهنت على صدق النقيض لابد أن تعلم صدق الأولى، وإذا قلنا لا الروح ليست موجودة صارقة، فلابد أن تكون الروح موجودة قادمة، لأن النقيضين لا يجتمعان. إذا هي صارقة تلك ما تصدق، فنقول تلك صارقة، لأن النقيضين لا يرتفعان، فإذا هي ارتفعت تلك لا ترتفع تلقى. وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر، يصير بعض يقول نقيض القضية طبعا ظاهر بحث طويل، لماذا أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات مثل مقاعد المفردات إنسان ولا إنسان، كالإنسان ولا إنسان، التي يكفي فيها مقاعد المفردات يكفي فيها للأغلق الاختلاف بالإيجاب والسعيد، لكن هذا الشرط ليس بكافر في القضايا، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يجوز أن تكون الموجبة والثالثة فارقتين معا، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس الإنسان، مختلفتين في الإجابة لكن هذا ليس في التناقض، فغير متناقضات هذه القضايا، وإنما فارقات. ويجوز أن تكون شاذتين معا، كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، تربع إجابة لكن لا يوجد بينهم أي تناقض، أي تربع أو تربع. وعليه لا من الباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.